الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. طبتم أيها الأفاضل وطاب ممشاكم، وقرن الله بالجنة طيب خطاكم. أيها الأحباب الفضلاء، هذا هو لقاؤنا التاسع من سلسلة لقاءاتنا التي نتناول فيها سير الصحب الفضلاء رضي الله عنهم جميعا. والغرض من تناولها وتدارسها تقريب المسلمين اليوم من آبائهم الأفاضل وأجدادهم الأشاوس، ليكونوا قدوات طيبة لهم وأسوات صالحة. فنحن نعيش في زمن قدم فيه التافهون والفارغون والسفلة ليكونوا القدوة والمثال، وأخر الأخيار، وهمش الأبرار، وشوهت سمعة الأطهار، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الغفار. فما أحرانا بتناول سير الصحابة الكرام، وإنه لشرف كبير لي ولكم أن أتحدث عن أخبار أعظم ثلة ظهرت في دنيا الإيمان، وأن تشنفوا أسماعكم وتعطروا آذانكم بها. ورغبتنا في التأسي بهم كبيرة، وأملنا في اللحوق بهم عظيم. أولئك آبائي، فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع، وتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. أحبتي في الله، نحن الليلة بمشيئة ربنا جل وعلا على موعد مع صحابي جليل، عرفه الناس بأنه فقيه العلماء، وهو العابد الزاهد الذي يعد من كبار الأولياء، وهو المجاهد الذي يرجو الجنة ويحمل اللواء. نحن الليلة أيها الكرام على موعد مع الفقيه الذي بذ الفقهاء أي فاقهم وسبقهم، مع الفقيه الذي بذ الفقهاء والقارئ الملقن الذي أوصى النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يأخذوا عنه القرآن. فهل عرفتم هذا الصحابي أيها الكرام؟ إنه الصحابي الفقيه العالم القارئ الجليل، إنه الصحابي الشاب الذي صرح له النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه يحبه. نعم أيها الكرام، صاحبنا هذه الليلة يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصرح له في حياته بأنه يحبه. فمن يكون هذا المحبوب يا ترى؟ إنه معاذ بن جبل أبو عبد الرحمن الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه وأرضاه. أسلم معاذ بن جبل وله 18 عاما، وتوفي رضي الله عنه وهو ابن 33 من عمره. ولك أن تقلب كفيك من العجب وتتساءل، سبحان الله، كيف استطاع معاذ بن جبل رضي الله عنه أن يخط طريق المجد ويسطر سبيل العز في مدة زمنية وجيزة لا تساوي في حساب الزمن شيئا؟ كيف استطاع هذا الرجل أن يخلد اسمه في جملة الصالحين الفقهاء النابغين، في جملة الأتقياء الأنقياء الأصفياء الذين يحبهم رسول رب الأرض والسماء، وهو الذي أسلم شابا وتوفي في آخر مرحلة الشباب؟ إنها الهمة العالية، إنه صاحب قلب تقي نقي، صاحب نفس رضية وروح زكية وهمة عالية، إنها تربية المصطفى صلى الله عليه وسلم وكفى. إن مدرسة النبوة خرج منها مصابيح الدجى وأئمة الورى، خرج منها النابغون السابقون الصالحون، ومنهم معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه الذي نهل من المنبع الصافي الزلال، منبع مدرسة النبوة رضي الله عنه وأرضاه. وها هنا وقفة جدير بنا أن نعرفها، وهي أيها الأكارم أن الهمة العالية لا تكون بالأجسام الضخمة ولا بالأموال الوفيرة ولا بالمناصب العالية ولا بالشهادات الكثيرة، إنما تكون لأصحاب القلوب التقية والأنفس الرضية والأرواح الزكية والعزائم القوية. فهذا معاذ بن جبل رضي الله عنه أسلم وهو في 18 من عمره، وتوفي وهو في 33 من عمره، ولكنه خلف سجلا عامرا بالطاعات مليئا بالشهادات العالية أو سمة الشرف ونياشيم الفخر التي سنسمع بعضها بعد قليل من شهادات النبي صلى الله عليه وسلم وشهادات بعض الصحابة الفضلاء. هذه الوقفة أيها الأكارم تتمثل في حث أنفسنا لنقدم لدين الله جل وعلا، لنغتنم هذه الأوقات، هذه الأعمار، هذه الأنفاس في طاعة ربنا جل وعلا. معاذ بن جبل رضي الله عنه شاب خلد اسمه في السجل الغالي، سجل الصالحين الأتقياء، فماذا فعل شباب اليوم يا ترى؟ شبابنا للأسف مشغولون بالمقابلات الرياضية، مشغولون بصيد العصافير وتتبع أو مطاردة الحمام وتتبع الموضات ومعرفة أسماء السيارات وهياكلها وأنواعها وأسعارها، وهلم جرا جرا. من الذي يفكر في علو الهمة ليكون رجلا صالحا، ليكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن من الناس ناسا هم مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس ناسا هم مفاتيح للشر مغاليق للخير. قال صلوات الله وسلامه عليه: فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. أيها الحبيب اللبيب، كن مفتاحا للخير مغلاقا للشر. اغتنم عمرك لتكون طائعا لله جل وعلا. سائل نفسك وقل: ماذا قدمت لدين الله جل وعلا؟ هل حفظت أناسا القرآن؟ هل علمت بعض المسلمين شيئا من مسائل الفقه أو مسائل الأحكام؟ هل كنت سببا في تقوية الإيمان في نفوس بعض الأقارب؟ هل كنت سببا في بناء المساجد أو في تشجيع طلبة العلم وحفظة القرآن الكريم بمالي؟ سائل نفسك وقل: أنا ماذا قدمت لدين الله جل وعلا؟ ولو رحت أقلب صفحات التاريخ الناصعة لسمعنا والله عجبا، غير أنني سأكتفي ببعض الأمثلة لأصحاب الهمم العالية والعزائم القوية. منهم الإمام النووي رحمه الله تعالى، ومن منا لا يعرف الإمام النووي، ومن من طلبة العلم لا يحوز كتابه الموسوم بشرح صحيح مسلم، أو لا يحوز كتابه الموسوم برياض الصالحين، أو لا يحوز كتابه المسمى بالأذكار، أو لا يحوز كتابه الآخر الموسوم بالمجموع شرح المهذب. إمام النووي أيها الأكارم توفي ولم يجاوز 45 من عمره. سبحان الله، خلف علما غزيرا، خلف مؤلفات ضخمة لا ينتفع بها طلبة العلم فحسب، بل لا يستغني عنها كبار العلماء، ونحن نسمعهم إلى يوم الناس هذا يقولون. وصرح النووي في المجموع، وبين النووي في شرحه على صحيح مسلم، والحديث ذكره النووي في رياض الصالحين الذي لا يستغني عنه المسلمون عموما، وذكر في كتابه الأذكار، وهكذا. والإمام النووي مات ولم يجاوز 45 من عمره. إنه صاحب همة قوية هذا الإمام السرخسي، ويضبط أيضا السرخسي، إمام من أئمة الحنفية، يعني من أتباع الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليهما. هذا السرخسي ألف كتابه المسمى بالمبسوط في الفقه الحنفي، المبسوط، وهو عدة مجلدات ضخمة تجاوز العشرة، ألفه وهو مكتوف أملاه على تلاميذه، وهو مربوط في طي البئر حبسه السلطان آنذاك. سبحان الله، مربوط في البئر، داخل البئر ومكتوف، ثم يأتيه طلبة العلم وأصحابه الراغبون في الخير والراغبون في تحصيل العلم النافع ويسألونه، وهو يملي وهو مربوط مكتوف في طي البئر، حتى إنه يصرح في بعض المواضع مثلا عندما أكمل فقه العبادات قال: وهذا آخر الكلام في العبادات بأخصر العبارات وأوجز الكلمات من محبوس عن الجمع والجماعات. مربوط، سبحان الله، سجين، ويخلف لنا هذا العلم الغزير، وليس هذا فحسب. فابن القيم رحمه الله تعالى ألف كتابه النفيس الموسوم بزاد المعاد في هدي خير العباد وهو في حال السفر، ألفه وهو في حال السفر لمن لا يعلم هذا. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه الجميل الموسوم بزاد المعاد عفوا في هدي خير العباد محمد صلى الله عليه وسلم، يقول في المقدمة، ولكم أن ترجعوا إلى الكتاب، يقول: وقد جمعته في حال السفر للإقامة، والقلب بكل واد منه شعبة، والهمة قد تفرقت شذر مذر، والكتاب المعين مفقود، ومن يبحث في باب العلم ليراجعه معدوم غير موجود. ثم يقول: ولا يستغني عنه من له أدنى همة بمعرفة الرسول صلى الله عليه وسلم. ألفته أو جمعته في حال السفر للإقامة، أنا لست مقيما، أنا مسافر، والقلب بكل واد منه شعبة، القلب هذا في حال السفر يتشتت، والهمة قد تفرقت شذر مذر، أي هنا وهناك، يعني أنا مشتت الذهن، أنا مشتت الأفكار. قال: والكتاب المعين مفقود، ليس معي الكتب التي تعينني على التأليف، والذي شيخه والذي يراجعه والذي يبحث في هذا الكتاب ليراجعه معدوم غير موجود. ومع ذلك ترك لنا هذا المؤلف العزيز الذي لا يستغني عنه كبار العلماء فضلا عن طلبة العلم. إنها الهمة أيها الأكارم، فتشبهوا أيها الفضلاء، وليسعى كل واحد منا أن يتعلم ويعلم ويبذل الخير، ليس شرطا أن تكون فقيه الأمة، ليس شرطا أن تكون خطيبا من الخطباء المفوهين، ليس شرطا أن تكون حافظا للقرآن. نعم، اسعى لحفظ القرآن، لا تقل أنا كبير، تعلم. يبوب البخاري في صحيحه فيقول: تعلم أبو بكر وغيره وهم كبار. طيب، متى حفظ أبو بكر القرآن؟ حفظ القرآن وهو كبير، جاوز 40 من عمره. فلماذا يقول أحدنا: إني كبير لا أستطيع أن أحفظ؟ في الصحابة شيوخ حفظ القرآن، وكهول وشباب وأطفال. فاغتنم هذه الأنفاس وهذا العمر الذي تسأل عنه بين يدي ربك جل وعلا. والوقت أنفس ما عنيت بحفظه، وأراه أسهل ما عليك يضيع. ولعلك في بعض الأحوال وأنت تطلب العلم أو تطلب الخير عموما، حتى إن كنت تريد الصدقة، حتى إن كنت تريد الإسهام في بناء مسجد، لعلك تبحث عن محل الصدقات المناسب، لعلك تنتقل من مكان إلى مكان، حتى وأنت تريد أداء الحج، في أداء الحج شيء من المشقة، وأنت بمنى وأنت بعرفة، ثم تعود إلى مزدلفة، ثم منى، طواف الإفاضة، السعي بين الصفا والمروة، قد تشعر بشيء من المشقة، ولكنك تحتسب ذلك كله في سبيل الله جل وعلا. لن تبلغ المنازل السامية والدرجات العالية إلا إذا بذلت وضحيت في سبيل الله عز وجل. قد تضحي بمالك، قد تضحي بوقتك، قد تضحي براحتك، قد تضحي بجهد عظيم في سبيل الله جل وعلا. قال مسلم في صحيحه، قال يحيى بن أبي كثير: لا ينال العلم براحة البدن، لا ينال العلم براحة البدن. لا تظن أيها الحبيب أنك تحفظ القرآن وأنت تنام يوميا إلى منتصف النهار، فإذا استيقظت تناولت غذاءك ثم خرجت إلى الطرقات والأحياء المجاورة وجلست مع بعض الشباب هناك ساعة من الزمن، فإذا جاء العصر وصليت قلت أخرج لممارسة الرياضة الآن، فرجعت بعد المغرب وأنت تشعر بالتعب والإرهاق، قلت هذا وقت لا بد أن أقضيه في الاستلقاء والاستجماع، وبعدها حضر العشاء فتناولت عشاءك ونمت. إذن متى تحفظ القرآن الكريم؟ إذا جاء الصيف قلت لا بد أن أستمتع بشواطئ البحار، وإذا حضر الربيع قلت لا أفضل من الخروج هنا وهناك للتمتع بالخضرة، خضرة الحشيش وجمال الطبيعة، وإذا حضر الخريف قلت هذا الوقت غير مناسب للتحصيل، فأنت ترى الرياح الهوجاء التي تكاد تقتلع الأشجار وترى الأوراق تتنافر وتتطاير هنا وهنا، وإذا حضر الشتاء قلت مطلوب من الإمام أن يجمع بين الصلاتين فكيف أحفظ القرآن. إذا كان يؤذيك حر المصيف وكرب الخريف وبرد الشتاء، إذا كان يؤذيك حر المصيف وكرب الخريف وبرد الشتاء ويلهيك حسن زمان الربيع فأخذك للعلم، قل لي متى. بال محمد بن طاهر المقدسي رحمه الله بال الدم مرتين في طلب الحديث. خرج بعض الصحابة من المدينة إلى مصر ليسمع حديثا واحدا من صحابي آخر، فلما سمع الحديث واستيقن منه رجع إلى المدينة من أجل حديث واحد، تقطع الفيافي والقفار ويجوبون البلاد الواسعة الأرجاء والفسيحة الأنحاء. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن هذا الجهد البشري يحتسب في سبيل الله، وربنا جل وعلا لا يضيع أجر من أحسن عملا. أيها الكرام، معاذ بن جبل رضي الله عنه كان أحد الصحابة الذين شهدوا بيعة العقبة الثانية. اجلس قوم يمشوا الأولاد أيها الأكارم، وقفوهم تخليهمش يبقوا بين الصفوف، وهذا ماشي وهذا يتخطى الصفوف وهذا كذا في كل مرة. معاذ بن جبل رضي الله عنه كان أحد الصحابة الكرام الذين شهدوا بيعة العقبة الثانية، والذين درسوا السيرة النبوية يعلمون ما لبيعة العقبة الثانية من أثر كبير في تاريخ الإسلام، ذلك لأن مجموعة طيبة وكوكبة مباركة من الصحابة الكرام تجاوزوا 70 خرجوا من المدينة واجتمعوا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بمنى خفية، اجتمعوا بالنبي عليه الصلاة والسلام بعيدا عن أنظار القرشيين وأهل مكة، تسللوا إلى منى وواعدوا النبي عليه الصلاة والسلام هناك والتقوا به وطلبوا منه أن ينتقل إلى المدينة وأن يهاجر إليهم، ووعدوه بأن ينصروه ويمنعوه مما يمنعون منه أنفسهم وأهاليهم وأموالهم، بل ووعدوه بأن يقطعوا الصلاة باليهود في المدينة إذا أتاه، وأن يكونوا بإذن الله جل وعلا سنداً منيعاً وحصناً حصيناً في وجه أعداء الله جل وعلا. سر النبي عليه الصلاة والسلام بهؤلاء الكرام وجعل يمد يده ويبايعهم. ومن جملة الأيادي الكريمة الطاهرة الطيبة التي امتدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم لتبايعه يد شابة طاهرة متوضئة، إنها يد معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، كان من جملة المبايعين للنبي عليه الصلاة والسلام، وهو آنذاك في سن الزهور وعمر الورود، ما جاوز معاذ بن جبل رضي الله عنه آنذاك 18 من عمره، ومع ذلك يخرج من المدينة إلى مكة إلى منى ليبايع رسول الله عليه الصلاة والسلام في ظلمة الليل بعيدا عن الأنظار، يتسلل مع أصحابه ليشهد مجلسا عظيما هو بمثابة التوطئة والمقدمة لهجرة النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. وبعد ذلك بمدة وجيزة هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وهناك لازمه معاذ بن جبل رضي الله عنه ملازمة شديدة، وأخذ منه علما غزيرا وفقها جليلا، وتأخذ عنه القرآن الكريم الذي كان يتنزل على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. فلا غرو ولا عجب أن يصير معاذ بن جبل رضي الله عنه أفقه فقهاء الأمة على الإطلاق. ليس هذا بشهادة أنا، إنما هي شهادة الذي لا ينطق عن الهوى، رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي، وأفرضهم أي أعلمهم بالمواريث بالفرائض، وأفرضهم زيد بن ثابت، وأقرأهم أبي بن كعب، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ، انتبه، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. وإذا علم أن معاذ بن جبل كان أعلم الأمة بالحلال والحرام، فإنه رضي الله عنه لم يكتف بذلك، بل أخذ بسهم وافر في القراءات في القرآن، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى أصحابه ومن بعدهم أن يأخذوا القرآن عن معاذ بن جبل رضي الله عنه. في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استقرئوا القرآن من أربعة. القرآن هذا خذوه من أربعة، من هؤلاء الأربعة يا ترى؟ استقرئوا القرآن من أربعة: من ابن مسعود، وسالم مولى أبي حذيفة، وأبي بن كعب، من الرابع؟ ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم جميعا. استقرئوا القرآن من أربعة: من ابن مسعود، وسالم مولى أبي حذيفة، وأبي بن كعب، ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم جميعا. وما ذاك إلا لأن معاذ بن جبل حاز قصب السبق وأخذ بسهم وافر في القرآن الكريم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يمدحه ويثني عليه ويزكيه، كما عند الترمذي بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم الرجل أبو بكر، ونعم الرجل عمر، ونعم الرجل معاذ بن جبل. فتأمل أخي الحبيب وانظر كيف قرن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين معاذ بن جبل وبين الصحابيين الجميلين والصاحبين الكريمين أبي بكر وعمر رضي الله عن الصحابة أجمعين. نعم الرجل أبو بكر، ونعم الرجل عمر، ونعم الرجل معاذ بن جبل. أيها الأكارم، معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه وقد حاز قصب السبق في الفقه والقرآن، كان رضي الله عنه وأرضاه حسن السمت، جميل الخصال، كريم الخلال، عظيم الأدب. روى مالك وابن سعد في الطبقات من حديث أبي إدريس الخولاني رحمه الله، وهذا من التابعين، قال: أتيت مسجد دمشق، في لفظ ابن سعد أتيت مسجد حمص بالشام، ودمشق بالشام سوريا الآن، أسأل الله عز وجل أن يفتح على أهلها فتحا مبينا. أتيت مسجد دمشق فإذا به نحو من 30 كهلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال في هذاك المسجد كاين تقريبا 30 من كهول الصحابة. طيب، من باب الفائدة، مرحلة الشباب قالوا تنتهي في سن 33 من العمر، يلحق 33 ما يقولوش يقولوا له شاب، يقولوا له كهل. كهل، نعم. قالوا حتى يوصل للخمسين، ما الخمسين الهيك وش يقولوا يقولوا له، بعضهم يقول 53 كذا، وش يقولوا يقولوا له الشيخ الله يبارك، يعني من المشايخ، نعم، من الشيوخ لا من المشايخ. نعم، احنا بالمناسبة وعنا ما يحبوش كامل يقولوا كهول، يحب دائما يقعد شاب، يقول لك أنا مزني جان، أنا شاف عمرك 49 سنة قريب تدخل الشيخوخة يا أخي الكريم. هذا في الرجال، فكيف بالنسبة للنساء؟ المرأة أكره ما تكرهه أن تسألها عن سنها، غير ما تدورها شحال في عمرك، غير تقولها شحال في عمرك، إذا كانت تكذب نسأل الله العافية بالخف تقول لك مازالني صغيرة. شحال في عمرك؟ في عمري مازالني صغيرة، أنا 29 سنة وهي راهي في 43 سنة. نعم، إذا كانت ما تكذبش ما شاء الله الحمد تخاف ربي، غير تسألها تتغير ملامحها وربما يصفر وجهها أو يحمر ويقشعر جلدها وتضطرب نفسها وربما قطبت جبينها وعبست ونظرت وقالت: أختي الصغرى في 26 من عمرها، أختي يعني وش علاقتنا بأختك 26 سنة؟ طيب تقولك هي أختي أصغر مني 26، معليش أسألك بالله بينك وبين أختك كم؟ تقولك على تسألني هذا السؤال، بيني وبين أختي 5 ذكور. الله أكبر، يسمى أنت يا شحال 44 سنة، تقولي إن أختي الصغرى 26 سنة، قولي 44 سنة ما تستحيش بها، ولا 46 ولا 50، ما تحبش تقولك دائما تخبيها لك بطريقة أو بأخرى تصرفك عن سؤالك حينما تسألها عن سنها عن عمرها. الشاهد، من 33 فصاعدا إلى 50، هذه مرحلة الكهولة. قال: فإذا فيه في المسجد، أبو إدريس الخولاني يقول: فإذا فيه نحو من 30 من كهول من 30 كهلا من الصحابة. قال: وإذا بشاب أكحل العينين براق الثنايا، براق الثنايا ثنيتان، براق يعني يلمع. قالوا: والمقصود بذلك، المقصود بذلك اللمعان، أنه كالبرق، والمراد بهذا الوصف أن طلاقة الوجه، يعني الوجه تاعو طلق ما شاء الله. وإذا بشاب أكحل العينين براق الثنايا ساكت لا يتكلم، فإذا اختلفوا في شيء رجعوا إليه ثم صدروا عن رأيه. قال تقريبا 30 واحد من الصحابة وكهول الصحابة كبار شوية في المسجد، كل ما يختلفوا في مسألة يعودوا يرجعوا لذاك الشاب، هو ما يعرف شكون هذا الشاب. قال ذاك الشاب هو أكحل العينين براق الثنايا، يرجعوا عنده ويسألوه في المسألة اللي اختلفوا فيها، أي مسألة يختلفوا يرجعوا له، يعني هو مرجعهم، هو المرجع. أي مسألة في الطلاق، في الزواج، في الصلاة، في الطهارة، في الهبات، في البيوع، في المعاملات، في كذا، في الجنايات، في الحدود، أي مسألة تفضل مرحبا يسألوه، إذا اختلفوا يرجعوا له. وفيهم صحابة، هؤلاء صحابة. ثم صدروا عن رأيه، وش يقول لهم هو؟ خلاص بإذن الله قالها هذا الشاب، ينتظر. قال فقلت لجليس معي من هذا؟ شكون هذا الشاب هذا قاعد ساكت كل ما يختلف يرجعوا له وش يقول لهم يسمعوا هذا يكون حاجة هذا الشاب هذا. قلت له من هذا؟ قال هذا معاذ بن جبل، أي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا معاذ بن جبل. انظر إلى حرص التابعين مع الصحابة أيضا. قال أبو إدريس الخولاني راوي الأثر أو الحديث، قال فلما كان من الغد هجرت إلى المسجد، بكرت باش نتلاقى به، يعني قبل ما يجيو الناس كامل وكذا نتلاقى به، نجلس معاه، نسمع منه، نستفاد، نسأله، يعلمني، ينصحني، يوجهني، يرشدني. فإذا كان فلما كان من الغد هجرت إلى المسجد فوجدته قد سبقني بالتهجير، فاتني أنا رحت عما بكري لقيته راح للمسجد قبل مني، ووجدته يصلي فانتظرته حتى قضى صلاته، فلما قضى صلاته أتيته من قبل وجهه، قابلته، ما جئتوش من الجنب، لا الجنب الأيمن ولا الجنب الأيسر ولا من الوراء، أتيته من قبل وجهه وقلت والله إني لأحبك لله، الله أكبر، والله إني لأحبك لله. قال فقال لي الله، ما معنى هذا؟ يعني أستحلفك بالله، والله تحبني لله صح، والله غير صح منك تقسم بالله، كان هذا المعنى الله. قلت الله. قال الله. قلت الله، يعني كأنه يقسم والله نحبك لله. فقال الله للمرة الثالثة. قلت الله. قال فأخذ بحبوة ردائي، الرداء اللي وضعه طرفاه هذاك مين يتغلق مثلا الرداء وكذا، فأخذ بحبوة ردائي وجبذني إليه وقال أبشر فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى وجبت محبتي للمتحابين في، أي في، في، والمتجالسين في، والمتباذلين في، والمتزاورين في. أسأل الله جل وعلا أن نكون من المتجالسين فيه، أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من المتحابين فيه. أشهد الله جل وعلا أني أحبكم جميعا في الله جل وعلا، والله على ما أقول شهيد. وأسأله جل وعلا أن يجمعني بكم في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ما جئت إلى هذا المكان أو المسجد لسبب ولا نسب، ما جئت بسبب مال أو جاه أو منصب، إنما جئت بسبب الدعوة إلى الله تعالى، ويجمعني بكم إياك نعبد وإياك نستعين. قال تعالى لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. فالمسلم يصدق مع الله. ها هنا درسان اثنان، الدرس الأول أثر المحبة في الله. الرجل أبو إدريس الخولاني لما أخبر معاذ أنه يحبه في الله وأقسم له واستحلفه معاذ الله الله الله، بعد ذلك أخبره بالخبر العظيم وبشره بالبشارة الغالية، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى وجبت محبتي. الله يحب هؤلاء، ربي يحبهم. علاش؟ تحابوا في الله، يحبوا بعضهم في الله، ما هوش من أجل مال، ما هوش من أجل منصب، ما هوش من أجل جاه، ما هوش من أجل راه كذا، يعني فلان هو اللي راح يوظف له وليده ولا يجيب له دراهم ولا يسلف له سيارة. لا، أحبه لله وفي الله جل وعلا، وجبت محبتي للمتحابين فيه والمتجالسين فيه والمتباذلين فيه. يبذل إنسان، يبذل مثلا مالا، إنسان يبذل جهده، إنسان يبذل وقته يعني في سبيل الله لأخيه الكريم، يقول له راني هنا نخدمك بشيء، نوجهك، نعطي لك شوية وقت، ننصحك، نذكرك، نمشي معك، نعاونك بشيء. والمتباذلين فيه والمتزاورين فيه، إنسان يزور أخاه في الله جل وعلا، لا لشيء إلا لأنه أخوه في الله جل وعلا. هذا الدرس الأول أيها الأكارم. والدرس الثاني فقه معاذ بن جبل وعلمه الجم الغزير، حتى إن كهول الصحابة وهم أكبر منه سنا كانوا يأتونه ويسألونه إذا اختلفوا في مسألة ثم يصدرون عن رأيه رضي الله عنه وأرضاه. وفيها ومن هذا الفقه سمته، فهو ساكت لا يتكلم كما وصف أبو إدريس الخولاني رحمة الله عليه. وهذا من سمت أهل العلم، من حسن أدبهم. طالب العلم أو الشيخ الفاضل أو العالم ليس من الصنف الذي يصيح هنا وهناك ويقهقه هنا وهناك، إنما سمته يدل عليه بمشيئة ربنا جل وعلا. هذا من أعظم الدروس أيها الأكارم. وكان معاذ بن جبل لغزارة علمه وجميل خصاله وعظيم القرآن الذي يحمله عن النبي عليه الصلاة والسلام ينتظره قومه ليصلي بهم إماما، وهو الذي كان يصلي في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام خلف الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني يصلي صلاته خلف النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الصحيحين، يصلي خلف النبي عليه الصلاة والسلام في مسجد النبي، ثم يأتي قومه وقومه يسكنون في أطراف المدينة، ومع هذا ينتظرون معاذ بن جبل يستنى وحتى يجيه بشيء هو يصلي به، فإذا جاء صلى بهم إماما. وما كانوا لينتظروه لولا أنهم علموا عظيم المكانة التي تبوأها وجليل المنزلة التي وصل إليها رضي الله عنه وأرضاه. فهو أخذ القرآن عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأوصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الناس أن يأخذوا القرآن عن أربعة، ومنهم معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه. أيها الكرام، لما طلب ملوك اليمن من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يرسل إليهم من يعلمهم دينهم، لما نقول الدين كاين القرآن كاين الأحكام الفقه وغير ذلك، من اختار النبي عليه الصلاة والسلام؟ اختار لهذه المهمة النبيلة الجليلة معاذ بن جبل رضي الله عنه، واختار أبا موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه. في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. شاهد، نتعلم من هذا الحديث ضوابط الدعوة إلى الله جل وعلا. النبي عليه الصلاة والسلام قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، هؤلاء كتابيون نصارى، إنسان نصراني وكافر، ما تروحش أنت مثلا تقول له يا فلان هو كافر، تقول له مليح دير السواك والسواك سنة، طيب هذا مش مسلم أصلا، ادعوه إلى الإسلام. ولا رجل مثلا، هذه موجودة للأسف، إنسان ما يصليش والشاب مثلا يروح عنده يقول له أنا عندي نصيحة، قل له تفضل. وما يصليش، يقول له راك مسبل الإزار، سروال تاعك راه تحت الكعبين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، ويجيب له بعض الأحاديث. يا أخي الكريم، هذه المسألة وإن كنا نقول بأن الإنسان لا يسبل الإزار، إلا أننا نقول الصلاة أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، الصلاة من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، كيف لا تنصحه بالصلاة وتأتيه المسائل الأخرى؟ لابد أن تتعلم فقه الأولويات، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. اسمع، فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات. حتى الصلاة هو كافر، ما تقولوش المهم صلي، كافر، قل له اشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ما هوش راح تقول له اسمع لازم تصلي، طيب هو ما هوش مسلم أصلا، كيف يصلي؟ طيب لو سلمنا أنه صلى فإنها لا تقبل منه، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا. الآية كفار، سبحان الله، لا تنفعه نفقة، يقول لك أنا صدقت، لا تنفعه الصلاة، يقول لك أنا صليت. ما دام كافرا لابد من الإسلام أولا، وهذا من أعظم الدروس المستفادة من إرسال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل إلى أهل اليمن وتعليمه لهذه الضوابط في الدعوة إلى الله جل وعلا. لما رجع معاذ بن جبل والأثر عند أبي نعيم وغيره، لما رجع معاذ بن جبل رضي الله عنه من اليمن رجع ومعه رقيق عبيد، فقال له عمر بن الخطاب، وقد رأى معاذ بن جبل ومعه رقيق، ما من هؤلاء؟ قال أهدوا لي، أعطاهم لي هدايا، هدية، وش ما كاش معكم الهدية أنتم، أهدوا لي. فقال عمر بن الخطاب ادفعها إلى أبي بكر، اعطيها بيت مال المسلم، اعطيها لأبي بكر الصديق للخليفة. فامتنع معاذ بن جبل رضي الله عنه، فلما بات يعني في الليل نام، رأى أي في منامه رأى كأنه يدفع إلى النار، وكأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يجبذه، يعني يجذبه، والمعنى واحد. فلما كان الصباح قال معاذ بن جبل رضي الله عنه لعمر بن الخطاب، لا يا ابن الخطاب ما أراني إلا مطيعك، من يشوف روحي غير نطيعك، ندفعهم لأبي بكر ما في أشكال، حين يديوني للهوية هذا الأعبد هذا الرقيق هذا. فقدم هذا الرقيق لأبي بكر رضي الله عنه، فردهم إليه أبو بكر. عاود أبو بكر قال له لا هذو ديهم أنت، سبحان الله، نعرفوك أن إنسان تقي، ماكش إنسان مثلا أنت عرشاوي ولا تحرام ولا تعكذا، الحمد لله رجل تقي القلب، رجل زكي النفس، رجل يخاف ربه جل وعلا، رجل شهد له النبي عليه الصلاة والسلام وشهد له عمر كما عند أبي كما عند الحاكم وصححه ووفقه الذهبي وصححه الحافظ ابن حجر في فتح الباري، أن النبي صلى الله عليه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال من أراد الفقه فليأتي معاذ بن جبل، اللي يحب الفقه ما يدور لا من لا من، يروح معاذ بن جبل يروح لعنده يتعلم الفقه، كي يعطي لك الفقه خذه كالماء العذب الصافي الزلال. اش كي نقولوا الفقه ما هيش الفروع نتاع بعض المتأخرين، فروع جافة بعيدة عن الدليل الشرعي. أحيانا أنا قرأت مثلا في كتب بعض الأحناف، والله مسائل حينما تقرأها تقلب كفيك من العجب، والله تقلب. نعطيكم مثال وإن شاء الله أمضي الوقت دقيقتان. طيب قرأت مثلا في فقه الصيام في كتاب لأحد الأحناف لا أذكر اسمه، ايش يقول؟ يقول لو أن مسلما في نهار رمضان أكل شيئا مما تعلق به الخيوط، كما الكابوية مثلا، يقطين، كما الدلاع، شغل تحسوا فيهم شغل خيوط هكذا يا مثلا، قال فابتلع فبقي شيء من ذلك في حلقه فقد وقع في ورطة، فلو ابتلعه فقد أفطر، ولو أخرجه فقد أفطر. ماذا يفعل؟ قالوا يذهب إلى السلطان ويخبره الخبر فيكرهه، يرغمه السلطان على إخراجه فيكون مكرها. إن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيان ما استكره عنه. يا الله، تتحوس على رئيس الجمهورية تقول له أنا كريت واحد الآخر وراه هنا، يحوزك ماشي من قصر الرئاسة، تروح تحوس على وزير شؤون دينية يقول لك أنت مجنون، أنت تحوس على الوزير باش تقول له مسألة، رح مشي مزيش الدور هنا. طيب تقول له سبحان الله المسألة. نعطيكم مثال آخر ربما هو أعجب من الأول. قال لو أن إنسانا أكل شيئا، أسأل الله السلامة، وهو في نهار رمضان وكان يقضي حاجته أكرمكم الله، وخرج منه الغائط المتصل فضم دبره فقد أفطر، لأنه تعمد إدخال الغائط مرة أخرى إلى جوفه. استغفر الله. يعني يضوك أنت يدخلوا الناس ببيت الخلاء دير لهم كاميرا ثم ولا دير لهم مش دير لهم هذاك شي قضي حاجته، هذا توسوسوا في قضاء الحاجة. سبحان الله، قالك مجرد تضم الدبر شيء من الغائط المتصل يرجع إلى الداخل. إذا تعمدت إدخال شيء إلى جوفك عامدا مختارا أنت مفطر. رحت تسأل كيفاش تقضي ولا قضاء الكفارة ولا مسألة والتوبة ربي تفعل كذا وكذا. الله المستعان. الوقت وقت الإقامة في الأذان عفوا ثم نتم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فإن معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه حينما رجع ومعه الرقيق وطلب منه عمر رضي الله عنه أن يدفعها إلى أبي بكر فامتنع، بات فرأى في منامه أنه يجر إلى النار وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يجذبه أي يمنعه من النار. فلما أصبح قال يا ابن الخطاب ما أراني إلا مطيعك، ودفعها إلى أبي بكر فردها إليه أبو بكر رضي الله عنه. فلما أصبح رأى معاذ بن جبل رضي الله عنه هؤلاء العبيد الرقيق يصلون، قال تصلون لمن؟ قالوا لله. قال فأنتم لله، اعتقهم لوجه الله جل وعلا، وهذا دليل على ورعه وخوفه من الله جل وعلا، فأعتقهم لله جل وعلا حتى وقد ردهم إليه أبو بكر رضي الله عنه خليفة المسلمين، إلا أن معاذ بن جبل آثر أن يجعل هؤلاء الرقيق لله جل في علاه. وكان معاذ بن جبل شجاعا مجاهدا في سبيل الله، فقد أبلى بلاء حسنا مع النبي عليه الصلاة والسلام وبعد المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، ظل يجاهد في سبيل الله. خرج في الغزو في سبيل الله باتجاه بلاد الشام تحت إمرة أبي عبيدة بن الجراح، وحصل الطاعون المعروف بطاعون عمواس، ومات فيه عدد من المسلمين بسبب الطاعون، ومن جملة الذين ماتوا بسبب الطاعون أمير الجيش أبو عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه عند أبي نعيم وابن جرير وغيرهما. أن معاذ بن جبل رضي الله عنه حينما شعر بدنو أجله قال رضي الله عنه وأرضاه اللهم إني أعوذ بك من ليلة صباحها إلى النار، مرحبا بالموت مرحبا، اللهم إني كنت أخافك فأنا اليوم أرجوك. وهذا حال المؤمن إذا كان يشعر بدنو أجله يرجو رحمة الله، إن الشيطان قد يأتيه الشيطان ويقنطه من رحمة الله ويؤيسه من روح الله. نعم تخاف ربك وأنت صحيح معافى لئلا تعصيه، فإذا كنت في سكرات الموت أو شعرت بدنو الأجل فغلب جانب الرجاء. والمسلم يعيش بجناحين، الخوف والرجاء كالطائر، هما جناحان للمسلم كجناحي الطائر، لا يستقل الطائر بجناح واحد في السماء. كذلك المؤمن في حياته يعيش بين الخوف من عقاب الله من عذاب الله وبين الرجاء في رحمة الله جل وعلا. فقد يأتيك الشيطان ويقول لك أنت سرقت، شربت الخمرة، تناولت المخدرات، تعاطيت الربا، أعطيت الرشاوة وأخذتها، عققت والديك، فعلت كذا وكذا، فكيف تتوب؟ لا تقبل توبتك، لا يقبل رجوعك إلى ربك. قد يأتيك الشيطان بمثل هذا، قل عاهدت ربي على التوبة، أنا لا أرجع، ربي جل وعلا واسع المغفرة ورحمته وسعت كل شيء. وابدأ حياتك الجديدة العامرة بالطاعات، وتذكر قول رب الأرض والسماوات في أرجى آية في كتاب الله، وهي قول ربنا جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وتذكر قول القائل: يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يدعوك إلا محسن، فبمن يلوذ ويستجير المجرم؟ أدعوك ربي كما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم؟ ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم إني مسلم. فمعاذ بن جبل رضي الله عنه قال: اللهم إني أعوذ بك من ليلة صباحها إلى النار، مرحبا بالموت مرحبا، اللهم إني كنت أخافك فأنا اليوم أرجوك، اللهم إنك تعلم أني لم أحب الدنيا والبقاء فيها لجري الأنهار وغرس الأشجار، وإنما أي أحببت الدنيا والبقاء فيها لظمأ الهواجر ومكابدة الساعات ومزاحمة العلماء في حلق الذكر. الله أكبر. ثم توفاه الله جل وعلا، يقول خاطب يعني مع ربه، يقول: يا ربي أنت تعلم أنا كنت أخافك، أنا الآن أرجو رحمتك يا الله. ثم يقول: مرحبا بالموت مرحبا، قول الطائع الصالح، يعلم أنه عمل صالحا وأن الله جل وعلا يتقبل من المتقين، فيرجو رحمة رب العالمين ويقول: مرحبا بالموت مرحبا، اللهم إني كنت أخافك فأنا اليوم أرجو، اللهم إنك تعلم أني ما أحببت الدنيا والبقاء فيها لجري الأنهار وغرس الأشجار. ما كنت متعلق غير بالدنيا، المهم نجمع المال، المهم نغرس الشجر نكثر، المهم نجيب المياه الأنهار السواقي للحديقة تاعي والبستان تاعي حتى يكثر نخيلي وتنمو أموالي. أبدا، وإنما أي رضيت وأحببت البقاء في الدنيا لثلاثة أمور. قال: وإنما أحببتها أي الدنيا لظمأ الهواجر، نعطش في سبيل الله، فقت القيلولة والزوال مثلا والحر، نخرج مجاهدا في سبيل الله وما نلقاوش واش نشربه، وبعد نقول معليش راني في سبيل الله. لظمأ الهواجر ومكابدة الساعات أي في جوف الليل، كي نقوم في الليل نترك الفراش الوثير واللحاف الدثير وربما في وقت البرد، وأقوم وأتوضأ وأصلي لله ركعات وأذكرك يا رب العالمين وأقرأ القرآن. ومكابدة الساعات، والثالثة ومزاحمة العلماء بالركب في حلق الذكر، ونروح نزح. هو عالم العلماء، هو فقيه الفقهاء، هو إمام الأئمة، ويرجو ذلك، يرجو أن يزاحم العلماء. أعظم من علمه هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومزاحمة العلماء بالركب في حلق الذكر، وقد كان من الذين يجلسون مع النبي عليه الصلاة والسلام ويدنون منه بالركب، يأخذون من النبي عليه الصلاة والسلام العلم المصفى. أيها الأكارم، رحل معاذ بن جبل رضي الله عنه من الدنيا وقد سمع البشرى العظيمة، وقد سمع البشارة الكبرى من الذي لا ينطق عن الهوى، رسول الله عليه الصلاة والسلام. روى أبو داود والنسائي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيده يوما وقال: والله إني لأحبك يا معاذ، رضي الله عن معاذ بن جبل، والله إني لأحبك يا معاذ. لو لم يكن لمعاذ بن جبل من أوسمة الشرف وشهادات الفخر إلا هذه لكفته. لماذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام يصرح له بمحبته. وإذا أحبك النبي صلى الله عليه وسلم أحبك ربنا جل وعلا. والله إني لأحبك يا معاذ، وقال له: لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة، بعد كل صلاة ما تنساش تقول هذه الكلمات، لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نسأل الله جل وعلا أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجمعنا بمعاذ بن جبل في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أيها الكرام، من جملة خصال معاذ بن جبل أنه من أجل قراء القرآن، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: وبين أيدينا أخونا أمين، عسى أن يشنف أسماعنا ويعطر آذاننا بتلاوة عذبة مؤثرة، فاستمعوا وأنصتوا واخشعوا لعلنا نرحم جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. فيه امرأة تعاني من مرض عضال، نسأل الله أن يشفيها أو أن يخفف عنها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. استووا. هذوا بين المناكب والأقدام. أتموا الصفوف الأول فالأول. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.